Suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.